أستعين بالله لإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الحديث أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل اللحم الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة؟ هل اللحم الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة؟ اذكر مثالا. أقول: ما اللفظ الصحيح؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو حدثوا عني ولا حرج؟ لا، الصحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بارك الله فيك. لكن هذا التحديث عن بني إسرائيل مضبوط بضابط: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. والله أعلم. حكم اليمين بالطلاق الثلاث، هذه تحسب تطليقة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان على عهده ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسامحوا في أمر كانت له فيه أمان، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. يسأل: أمين أن هذا ظلم لإخواننا أهل فلسطين، هم مظلومون. النبي عليه الصلاة كان من هديه ومن عاداته أن ينصر المظلوم، وحصل على نصرة المظلوم صلى الله عليه وسلم. أما أن أتعاون مع الظالم على المظلوم، هذا زيادة للظلم على هذا المظلوم. متى يجب الحجاب على الطفل في الصلاة؟ الحجاب على الطفلة، لأنك على الطفلة إذا بلغت وجب عليها أن تتحجب. هل المسملة آية من الفاتحة؟ تلك مسألة قال فيها الخلاف، وقويان والرأيان قويان. البسملة آية أو ليست بآية؟ فيرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها آية، وذلك بقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للسبع المثاني بأنها فاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. أما غير هؤلاء فيعتبرون البسملة ليست آية من كتاب الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثني علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. الحديث. وثمة استدلالات أخرى لكلا الفريقين، وبالله تعالى التوفيق. بارك الله. هل تصح الصلاة بدون قراءة البسملة في الفاتحة؟ نعم، تصح بدون قراءة البسملة في الفاتحة. نعم، هل يصح الوضوء في الحمام؟ لا يصح الوضوء في الحمام بعيدا عن مكان النجاسات. هل كل من على غير أهل السنة والجماعة كثيرا من أهل النار؟ يعني حسب كل المخالفة التي خالف فيها. فائد الملك فيصل فاضل الملوك كلها سواء. هل عاقل وقتي لم تلبس الحجاب بالضرب؟ ضربا غير مبرح وعلى حسب سنها على حسب تفاهم معها هي يعني تبرجها زائد ما هنا يعني كل شيء يعالج بالحكمة والمعظة الحسنة. وإذا كان هذه تحريف الأمر لله ثم للوالد المسؤول عن رعيته. يقول حكم سيارة عموما المصائف لا تمتلك سيارات في غالب الأحوال. هل خص الله أهل البيت بفهم خاص عن غيرهم من الناس؟ وما هي خاصية أهل البيت في الأمة؟ أما هل خصهم بفهم خاص؟ فلا أعلم شيئا في ذلك، إلا أن علي سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس بشيء؟ فقال ما عندنا شيء إلا كتاب الله عز وجل أو فهم أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. هذا على وجه الإجمال. أما أهل البيت وفضلهم فنعم أهل البيت لهم فضل. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هي التي فضيلة الحجاب منها المرأة عورة منها وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. منها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. وكذلك ثمة استدلالات أخرى. هل يجوز أن تغني البنت أغنية دينية وتنشرها لنصع الصالحات بفعل ذلك؟ حكم تأثير لا شيء إلى منتصف الليل لا بأس إما أنه يكره أن تتجاوز نصف الليل. أما وقته فينتبه إلى الفجر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التسليم على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قول الذين ليس هذا بمبطل للصلاة. ذكر الحافظ ابن كثير شيئا من هذا فقال الحروف التي تتقارب مقاربها كالذال والزاي والضاء والضاد والثاء وعدم إخراج اللسان فيها فيتجاوز فيها بعض التجاوز لا تبطل الصلاة. والله أعلم كيف أصبح راسخا في العلم الشرعي. أولاً عليك أن تجمع أكبر قدر ممكن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمد إذا حفظت القرآن ومرت على الصحيحين لأول وهلة حتى يرى بالقراءة المتقنة ليس بالحفظ إنما بالفهم. طبعا معلمة قرآن في باب ويأتي الشيخ رجل يوسف على حلقة مرة واحدة في الشهر ويسمع قراءته للحافظات ويسمع كذلك قراءة الأخوات النساء. أنا مفتش من قبل الدولة وأنتم ملزمات بذلك. إن كان ذلك كذلك فهذه ضرورة قد وقعتن فيها وإن لم يكن كذلك ولم يكن كذلك فالهود أسلم للدين. حكم خروج المرأة مكتحلة، حكم خروج المرأة مكتحلة هذا فتنة، الفساد والله لا يحب الفساد. حكم دخول الصلاة أثناء الركوع بتكبيرة واحدة، حكم دخول الصلاة أثناء الركوع بتكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام التي تناقض بها الصلاة الله أكبر، تكبيرة الثانية سنة، تكبيرة الهوية لم يقال سنة. حكم الصلاة أن سماع الدرس بعد الصلاة لولا أن تختم الصلاة، هي الصلاة أن تعد التسليم لكن التسبيحات التي بعد الصلاة أولى. حكم الضرب للولد لحفظ القرآن الكريم، قد صح بأن لا تبالغ في ذلك، إنما الأمور بقدر والله أعلم. منتقبة لكن قاعدة في مكان شعبي، وأمي ست مريضة قاعدة في السرير، أنا قاعدة في أول، وأمي من النوع اللي بتتخنق على الشقة كلها مفتوحة، وأنا غصب عني أكون معدية شباك الإيجار شباك الجار في وجهي، وأنا قاعدة مع أمي على طول مش متزوجة، ومليش مكان، هذا علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، سديدي وقاربي. الأوقات التي فيها الجيران يزورون، الأوقات التي ليس فيها ذلك، فأعلم بعض الفسحة. حكم طلب المرأة للزواج مباشرة أن الأنها في بلاد الغرب وأبواها ميتان، طالب من ولي تولي مسلما ومع صبرا ما وجدت مثل من يزوجها المأذون. طلب مني زميلي مبلغ مالي سلف، وظروفه صعبة، هل أعتبر هذا المال من مالي زكاة؟ طلب مني زميلي مبلغ مالي سلف، وظروفه صعبة، ممكن تعطيه أنت ميتك من الأول، تعطيه من مال زكاة إذا كان من المستحقين. ما حكم رفع النظر في السماء أثناء الدعاء؟ لا بأس بأن ترفع النظر أن تنظر إلى السماء أثناء الدعاء، لكن ليس في الصلاة. أما الجواز فلأن الله قال: قد رأى تقلب وجهك في السماء، يعني أثناء رجائه أن تحول القبلة، هو كذلك حديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. أما في الصلاة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. من بلادة لا يصلي كسلا، متكئ لكبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة، لكنه لا يقبل من الإسلام ما دام مقرا بها، لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله جنة، وإذا لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. حديث لا طلاق في إغلاق، حديث في سنده ضعف، هل يصح أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوضوء في الحمام؟ لا يصح، بعيدا عن القاعدة التي تقضي عليها حاجتك. حديث المرأة عورة، الوجهان قائمان ويختار تصحيحه، بارك الله فيك. الشفاعة توفر لتعم جميع خلق الله منها لأمته، الشفاعة العامة لإنقاذ الناس من الموقف، الناس يذهبون إلى آدم فيحلهم آدم إلى إبراهيم إلى نوح ونوح إلى إبراهيم إلى أن تنتهي الشفاعة دي، شفاعة عامة. وهذا المقام المحمود الذي يقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أم في العبا وخد المريض في العزم، وخد المريض التعبان، هل يجوز أن تذهب أمي لزيارته في العزم ولا في العز ولا في؟ واضح السؤال إذا كان ذهبوا إليه سيحدث ضررا، ذهبوا إليه سيحدث ضررا. ففي هذه الحال يتذهب لما ذنب ولا جرام. تقول أملكش الخواتيم باليد اليمنى أو باليد اليسرى كل جائز، لكن أكثر روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الخاتم في يده اليسرى، يده اليسرى رأوا بها في اليمنى، لكن أكثر روايات على أنها في يده اليسرى. ولتشاهد أن يجري ولا أعرفا في الشارع ليست في ملكي، هل لي أن أكل من هذا العرف السمر يعني بلا إذن؟ إذا لم تكن له شجرة في الشارع عند جاري، عند جارك ليست في ملكي، يعني مش باقي، يعني هو الذي لا تجنيها جميعا، يعني تزرعها لا بأس، لكن تجني ثمرتها كلها لك. أسكن داخل قبيل الحرم وأصلي في مسجدي جنب البيت، هل آخذ أجر الله ألف سنة؟ أسكن داخل قبيل الحرم، نعم أختار رأي العلماء القائلين بأن مكة كلها حرم، وأن الصلاة في أي مسجد من مساجدها كلها حرم. وقد قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، وليس معنى قولي هديا بالغ الكعبة أن يصل إلى الكعبة نفسها. هل يجوز عمل العقيقة لأولاد الثلاثة بشراء بقرة أو عجل ناموس لهم جميعا مرة واحدة؟ يرى الإمام الشافعي جواز ذلك. العلم أثبت أن الصيام لمدة 13 ساعة في الجسم، فذلك قوي حديث صوم تصحيح لا يقوي، بل إنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إلى يوم آخر، فإن كان الله أعطى المريض رخصة الإفطار فنقول المرض صحة. الأمراض تختلف، نعم قد تكون هناك أمراض الصيام لها لا، ولكن قد تكون هناك أمراض الصيام ضرر لها. فعلى سبيل المثال مثلا رجل أكل كثيرا وانتفخ بطنه كثيرا قيل له صم حتى يفرد ما في بطنه، يعني صحيح مجرد، لكن رجل الصوم يزيد الألم كمرض الكلى ونحو ذلك فلا يقال صوم تصح، وصوم تصح ليس بحديث. زوجي هل يرث الحفيد جده إذا مات أبوه قبل جده؟ ليس له ميراث إذا كان له أعمام. مثال للزوج الذي يقص على زوجته، هذا فاته أن يكون من قول النبي، من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم، وقال على السلام رفقا بالقوارير، وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى في إمساك بالمعروف. أمي مات، أمي توفي أبي من فترة قصيرة، يعني قال في العدة، في العدة أمه في العدة وخلق مريض، نعم يمكنه أن تزوره. أي رأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يجوز للمرأة يجوز للمرأة يجوز للمرأة أن تدخل أن تخرج في أثناء عدتها، وأتبنى هذا الرأي لأن حديث انقصي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف الإسناد. ما حكم وضع واقي للشمس للبنت خارج المنزل؟ ما يغير من لون الوجه كثيرا، لكن كلمته بيضاء، وأن مسه بالبشرة تمتصه بسرعة ولا يبان. ما بنلاقي شمس للبيت خارج المنزل في مشكلة. ما أعرف مشكلة. الأمراء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم المال والرب الربح من الربا انتهى. وقل أن يتصدق بهم قدهم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حكم الناس على الجوارب الخفيفة. حكم الناس على الجوارب الخفيفة. على الجوارب الخفيفة. الأثرين على المدى. الفضل على الأبناء أن يقيم معهم الآباء سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً. ليس بفضل على الإناث ذلك، أما الأبناء ففيهم تفصيل. زوجته كانت حاملاً بالشهر السابع وحدث تسمم وحمل ونزلت الطفلة ودخلت الحضانة وتوفيت وتم تغسيلها ودفنها. بدون صلاة عليهم الحكم. إذا كنت تسأل عن حكم الطفلة السقط، السقط نزلت ميتة، فالسقط وجهان للعلماء، والوجهان قويان. الوجه الأول أن السقط يصلى عليه، وقد ورد بهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق المغيرة بن شعبة، ولكن الصواب في هذا الحديث الوقف على المغيرة بن شعبة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يستدل به الشافعي على أن السقط لا يصلى عليه، وهو حديث لا يستهل الغلام، لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا. قال فما ما دام لم ينزل يستهل صارخا لا ميراث له. ولكن هذا أيضا المعلوم والصواب أنه من كلام جابر بن عبد الله. فالرأي قولان جدا في مسألة تغسيل السقط من عدمه، ليس في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للبنت اختيار ولي غير الأب إذا كان الأب يرفض ويجبرها على الزواج من آخر؟ تنتقل العصبات، تنتقل العصبات الأقرب فالأقرب. إذا كل العصبات يعتقدوا رأي الأب ورفضوا تماما تجوز ابنته لغير علة واضحة، لغير علة واضحة، حينئذ ستنتقل الولاية إلى المأذون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ولي من لا ولي له. حكم دار شخص كافر بالهداية. لا بأس أن تدعو لشخص كافر بالهداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو أبي جهل عمرو بن هشام. وأيضا في هذا الصدد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة بالهداية. اللهم أهدي أم أبي هريرة. عن الشخص الذي بالحديث يعتبر من الشهداء، وردت بذلك رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشهداء مراتب. لكان الشهداء المقتولون في سبيل الله هم أنفسهم مراتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسأله الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن. بنته متفرقة في الدراسة، لكني أريد خرجاء من التعليم خوفا من المخالفات. فإذا كانت في محل دراسة آمن ويطلب بالدراسة اتركها تكمل دراستها ما دامت في مكان آمن. الأخ لك كيف نوفق بين مقولتك؟ يعني لو سمحت لو حاجتني بكلام الله وكلام رسوله كلامك وأسوأ لك عند الله. هل ورد لفظ الشفع ركعته بعد العشاء؟ وهل فيها حديث وارد؟ لفظ الشفع، الشفع الوتر ليست سنة. صحة حديث: أنكم توكلون على غير حق توكله ما رزقكم كما يرزق الطير هو حسن إن شاء الله. حكم لقاف صفاء ربه وهو مقيم على ذنب يتوب منه كلما وقع فيه. نسأل الله المغفرة لنا وله المسلمين والمسلمات. لا يأس أبدا من رحمة الله. كيفية معية الله للصابرين معية نصر وتأييد وحفظ ونحو ذلك فضلا عن المعية العامة. فالله قال ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآيات. حكم على مزروع مع الواصل للتذكير بقراءة القرآن هل هذا فيه رياء؟ الله أعلم أنت أعلم بنيتك ثم الله أعلم بنيتك. حديث عمر أول من أتى كتابه بيمين لاسة حديثه في الأذكار أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأستعين عند مليككم وأرفع في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والعرق إلى آخره. أسباب أنها من كلام أبي الدرداء لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعمل مدرسا بدول الخليج وحيان بمصر يتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في حل الواجبات أو المشاريع والأبحاث المطلوبة منهم بمقابل مادي. حلال أم حرام؟ أنت أعلم بظروف عملك. إن كان هذا مساعدة لهم وتفهيم لهم فذلك إن كان غشا أو تغشيشا أو إجابة على امتحانات افترض أنهم يعبرون بأنفسهم فلا ينسوخون كذلك. المقيم في جدة جاء بمكة للصلاة في المساجد حول الحرم للحصول على الثواب المئة ألف صلاة انت على فلا حرج. رحمة الله أمس أريد ترك زوجي وأولادي وذهاب البيت أبي لأنه يعملني بسوء جدا ولا يعمل هاتي لك وجه بس زميلي بقول له بطلاق والأولى السفر إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما جالس في البيت لا يعمل شيئا ويعملك بضرب وإهانة فمن ممكن أن تكون طلاق كان بهذه المثابة ولكن حرص على الصبر قدر استطاعتك. ما عمل الحلي زكاة إن كان ذهبا إن كان الحلي ذهبا فعليه زكاة. جاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ النصاب قال عليه الحول. جاءت امرأتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يصوركما الله بسؤال من ذهب يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة. أن يقرأ ختم القرآن في أقل من ثلاث نعم نعم ما تكتفته إذا قرأته في أقل من ثلاث. أنت أن الرسول حثنا على ذلك هو أعلم. هل يجوز أن يدخل مجلس النواب بنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقليل المفسدة قدر الاستطاعة؟ إذا كانت هذه نيتك لك هذا حكم اللوم على جنابتك. يقرأ رسول النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحضنه وذنب؟ قال نعم إذا توضأ. معنى مال القاصص الذي لم يبلغ أمواله تدع والله في مكان آمن على أيدي ناس صالحين تدار. ذلك لقول الله تعالى في كتابه الكريم وإن خفتم عفوا في شأن الأيتام فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل يجوز عمل مقر؟ اشتغل واقتصد فلوس وشيلة؟ صغير سلم زوجتي في البيت مع حكم. إذا كان تحصل هذه الأزمة لمرض الكورونا فلك وجه، أما غير ذلك فانتبه. فعلة قراءة آية الكرسي نمر كل صلاة. قراءة آية الكرسي نمر كل صلاة. ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان نزع في تصحيحه من قرأ آية الكرسي نمر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. هذا تعلم من غسل هذه اللغة الكريمة المساعدة عادل من يأتيك بكتاب في صفة غسل الكفن، لكن تدرك عمليا مع واحد من الذين في بلدك يعلمك بسهولة من كان فقيها. القول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليس في نفس اللفظ فقط لغير معنى وأمر النبي، لكن بلفظ البلد لا بأس، بل فيما معناه. طريقة ختم الصحابة القرآن كانوا يحذبونه على صلاة الليل، يعني الحفظ أو المحافظة، الحفظ أو المحافظة، المحافظة عليه كانوا يحذبونه ويقرؤونه من الليل، يعني كل يوم واحد مثلا محذب نفسه من المقر إلى من مقر إلى نهايته، في اليوم الثالث الليلة الثانية من النساء من الأمران إلى نهاية النساء يحذبونه. هل يدمج حديث المرأتين اللتين أتاتا النبي صلى الله عليه وسلم الحليب في يديهما حديث أتؤديان زكاة الآية قال أتلاقى لا تحبان أن يسركم الله يشغل ابن هذا النوم القيامة سنده يحصل في بعض العلماء الكذابي يستنكره لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم هناك كفر بلا كفر فكفران العشير ليس كفر المخرج من الملة وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سلام المسلم فسوق قتاله كفر ليس هذا الكفر المخرج من الملة لأن النبي قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين توفي أبي ولم يكن يصلي إلا قليلا ماذا يفعل حتى يغفر الله له الله أعلم بالمغفرة لكن اجتهدي في العمل الصالح يعني الصدقة الحج العمرة ونحو ذلك. هل يجوز على المقراء وأصحاب المقراء ونتعلم القراءة؟ يجوز ما المشكلة؟ تحتاج زوجة صالحة أم غير ذات دين ثم بعد ذلك لا بأس أن تلتقيها ويستحب لك ذلك من أسرة صالحة طيبة وكذلك تلتقيها من لا بأس أن تكون جميلة لأفافك. من تنتهي كيف له الفتوى البشر الذين يصيبون ويخطئون وقد يستفتونك هو القول يستفتونك يقول لا يفتيكم في الكلالة إذا أفتانا الله في الكلالة فنغلق أمر الله سبحانه وعندنا الآية فالذي قال يستفتونك يقول لا يفتيكم في الكلالة والقائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل الفتوى نخترع لا نخترع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل صيام النافلة لغنية تقال ليست هناك تلفظات بالنية ليس هناك تلفظ بالنية نية محلها القلب ما حكم الصلاة بالفميلة للرجل تقرأ إذا كانت من الحمالات تكره كراهية شديدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على كفه عفوا لا يصلي الرجل عاريا كتفين حسنه ضعف ولا لا ممكن نزل عليها نقطتان دم لكن ما فيش حاجة تانية الدكتورة بتقول لسه مش برا هذا عجيب لسه كلام الدكتورة معتبر ممكن يكون شيء من الاستحاضة. هل يوجد حكم ردة في القرآن؟ حكم ردة بين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم ردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه تارك لدين المفارق للجماعة. وفي الكتاب العزيز إذا معنا النظر سنجد بعض الأدلة. يقصد حدودا دنيوية، حدودا دنيوية من الزل الذين حاربون الله ورسوله وأسعنا في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حد العرابة قد يكون جزء منه لاحقا، لكن الحديث هو السنة. الله أخرنا الحكم من السنة، والله أخرنا إلى الرسول بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه. إذا دار جزء من البطن الأسفل يسير واستدرك هذا القطع سريعا، حتى صحيح الصلاة، الصلاة صحيحة، ربها ما استصعبكم. هل نرضى للزوجة استكمال تعليمها أم رعاية؟ أم رعاية زوجها؟ على حسب الحال. المقامات تختلف، هناك شروط أثناء الزواج أم لا. وقد من صلى بالناس هو على جنابة، إذا كان متعمدا فهو آثم. إذا كان متأولا أو جبانا ما استطاع أن يخرج ويترك الناس حياء بزعمه حكم يختلف. حكم صلاة المرأة بدون جورة الصلاة صحيحة. مسجد بدون يقصد بينهما شارع ثمين بيت حكم جماعة وحدا مع خلوه الشارع من المسلمين لا بأس بذلك أيضا. يعني يزيد أن يتبع أبنان قوم ولا بينهما من المجد لمسافات، لكن الأولى أن تقترب الصفوف. مرات الأبنان اعتبرت أن الحرام والسرقة يذهب، ولكن أراد الله أن يتوب عليه فتح مشروع من هذا المال ليكسب بالحلال. لا هذا صحيح يكسب، لكن يرد المال إلى أصحابه، يرد السرقة إلى أصحابها ويكسب من الصدقات تخلصا من المال الحرام. الثلاثة حديثنا من المسلم يعزي أخاه بنصيبة إلا كساه الله بلسه. أنا ما اسمي في يدي لكن في اسم الله، اسم المعرفة المحرم من ما فيش معي فلوس أشيلة، ما استيقلك الله نفسه إلا وسعها. ما يعطى الله جيدتي وعبيدة كثيرة كثيرا وذهبت بهمتي لأبيها ولا تكترث في قرارات السمر مطلوب من التي تخافون من زوجهن فأبوهن وأبوهن في المباجع يضربهن فلا تعلقن فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هل تجوز صلاة الشكر مع العشاء وتأخير الوتر مع قيام الليل؟ هل تجوز صلاة الشكر مع العشاء؟ يعني ما بين العشاء؟ سل السنة ثم سل ركعتين الشكر ثم أخذ الوتر إلا بلا إشكال. من أفضل وقت لاستجابة الله عز وجل للدعاء أقرب ذلك الثلث الأخير من الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا هذا يرمان لك هناك بشعارة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فيجيبه، هل من سائل فيعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. لكن الأشعارة بأعداء البغداد يدخل كل ذلك حسبنا الله فيه. ما زالوا يجادلون ان الله في السماء مستوى على العرش، ما زالوا يجادلون في هذا عياذا بالله من الغباء. الامام صلى الله عليه وسلم فرق رافع تذكر انه ليس على وضوء الا لم ياخذ من الصلاه استحياء. صلاه المؤمنين صحيحه اما صلاته باطله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الاصابع فلكما لهم وان اخطاوا فلكم عليهم. هل يسأل النبي أنه يتوضأ وصلى بالناس ثم أشار إليهم ورجع توضأ ثم عاد فأمنهم مرة أخرى؟ وأنا ذلك لكن هل القرآن فعل كان بعد أن كبر ودخل في الصلاة أم أنه تذكر قبل الدخول في الصلاة أن المعلومة فارت من دينه فأحتاج أن أرجع للمبدأ؟ أريد بس يدري زوجة عند الجاهل خير أو صدقة من الزوجة في الخاص استأذني لك الله لما تخبري بدور أعمالك الخاصة ستخرج المسرى الطيبة المسرى إذا تأكلم القريبة خديجة عرسوق عديدا بعد جدا في سنده عمرو بن دينار ليس عمرو بن دينار الثقة إنما عمرو بن دينار تعلم أهل السنة هو ضعيف جدا والحديث هو من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأمنك على الحمد على كل شيء قدير يحمد على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفع الله ألف ألف درجة إلى آخره ضعيف جدا أما هل حلق شعر المولود سنة المولودة؟ إذا كنت تسأل عن المرأة عن ستاة أصلا الطفلة فحلق شعر الطفلة من ذلك قدر من أنا الذي جاء عن الغلام المتهم بعقيقته الغلام فعق عنه هي مسابيه ويحلق الحديث أن الجارية فلم يرد في النص هل يجوز للزوجة المطلقة أن تأخذ ولاية ابنتها عند زواجها يأخذ البنت الكبير البالغ بدلا من الأب الذي لا ينفق على أولاده يعني الولد يتولى تزويج أخته لأن الأب ليس برشيد لا بأس إذا كان الأب ليس رشيدا أما يجوز مع أن تأكل من الهداية وتأكد من يجوز الثلاثة يراجع وترى عدة مرات فما حكم هذا الزواج فتأكد من يجوز الثلاثة يراجع وترى عدة مرات فما حكم هذا الزواج لكن كلمة هنا في الطلاق غير واضحة السؤال هل يجوز صيام يوم يحدث هذه الأم والأب لم يعد إلا إذا كان عليهما صوم كانوا بذلك قضاء عليهما إذا مات عفوا من مات عليه صوم صنع وليه بمس عن البلاد وزنان وهو مبتسم أراد أن نسأل تقول إن شاء الله هل يغفر الله للزني أو الزنير إذا كان في نيتهم التابت حقا أنا أقابل ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لكن كتاب محققة نعم صلى في البعثة محققة من تأليف جمع حديث البخاري والكتاب قصص الأنبياء والشريط الأكبر لمنزل لم يبدا بعد فاعتمدوا على دفعات حتى وقت الاستلام لا يجوز يعتبر ما ليس عندك صلى نافلة لغير قبلة هل تتقبل؟ صلى نافلة لغير قبلة هل تتقبل؟ إذا مدى وقتها المسألة يتقبل المسألة يتقبل من أن تقوم من نسينا وقتنا أنا ما تفعلت عدة الخلع من يوم المدخل بحكم ألا من أول ما الحكم يطلع وأستلم كل الورق لا من يوم الحكم لكن تبي ستسلك مشكلة قانونية ومدع القانون لكن هو الأصل من نفس الحب مثلا أيضا شيء بشيء أكثر رجل قال لزوجته أن تطالب ولكن لم يسجل إلا بعد شهرين أبني العدة من يوم قرر أن تطالب حكما صلى فترة طويلا جدا وكان يتنفذ منه الصلاة صحيحة لكن يستدرك الصح. أما الوجه الصناعي نفسي أن تكون هي الأصل. نفسي أن تكون من الوصل. النبي معنى الوصل تعلم التوصيل. قال أحد العلماء بأن جهنم ليست على التأديب. وعند الله مفتون شك فيه. هذا الوقت أصلاً كلمة الدال. بل الطريق أخطأ طريق. وعند الله مفتون الذين يقولون إن جهنم ليست على التأديب. أي يعني يقولون إن النار لا تفنى. والله يقولك لما نجد الجريدون بدلناهم بإذا الغيراء بيذوق العذاب. لكن يوقع عن ابن تيمية ابن كل ما يخالف الجمهور لم يتحرك النقل عن هنا. لكن على أي حال الذين يقولون أن النار تفنى سيمطر عن ابن تيمية من قيم سيطرت عن هذا كل عن هنا أي لم يثبت نقل عن بعض الجرد بن جبر وبعض الناس فمستندون إلى ذاتي فكرة مثل قوله تعالى لابثين فيها احقابا كان بعد الاحقاب خلاص تفنى. الثاني مثل قوله تعالى ايديه فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء الا ما شاء ربك ان ربك فعل ما يريد. ولكن الدليلان لا يصح الاستدلال بهما لا يصح الاستدلال بهما من الدعاء الأول لابسين فيها أحقابا أقرأ ما وراءها لتضح لك المعنى. الله قال في كتابه الكريم لا يكون فيها مادة ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا آياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن يزيدكم بعد الأحقاب فلن يزيدكم إلا عذابا. وقال تعالى في كتابه الكريم ما سمعتم كل ما رمزوا في اليوم بدلناهم بليلا غيرها ليذوقوا العذاب خالدين فيها ابدا. قال ايضا والنبي اخبر ان الموت يجمع بين الجنه والنار ونادي ان الجنه خلود فلا موت فهذا النار خلود فلا موت. السؤال تعالى لابسين فيها احقابا ليس بعد الاحقاب تخفيف وقال يا مالك ليقضى علينا ربك فانكم ماكثون. ايضا في السبب الآيات الكريمة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك للعلماء في أتيتها. أولا قد بلغ الله أنه شاء أن لا يخرج منها. ثانيا أن الآية في أن الآية في النار المسلمين النار معدة لعصات المسلمين المتكلمين للكبائر. والله تعالى أعلى وأعلم. أن الواجب الانتفاع بين الرسول عند التسليم من السلام للتسليم. السنة التسليم على اليمين السلام عليكم السلام عليكم عفوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرضى بها تخدم. في الجنة في قمة من الجمعة ورد ذلك في حديث ثابت. يطلق الرجع كل مرة دون تسجيل ولا إشهاد عدة مرات فما العالم عايش في الحرام. إذا طلق ثلاث مرات بعد ذلك يعني سيعيش في الحرام. ما هناك ثلاث مرات ثلاث الغفلة بارك الله فيك. حكم كان يسمي الفرض عدة مرات وأخطأ في اتجاه في اتجاه القبلة. حكم كان يصلي الفرض لفترة وأخطأ في اتجاه القبلة. إذا كانت أوقاته قد انتهت فهي صلاة ونحسبها مقبولة إن شاء الله. لأن الذين صلوا في قباء ولم يكن أتاهم خبر تحويل القبلة ما أمرهم النبي بإعادة الصلوات التي صلوها إلى غير القبلة. نعم نزل القرآن بالقراءة العشر حبك الله يا محمد بن سليم. حكم المال المورد من تجارة الدخان. حرام. يقول بعدين ماذا حسن الأشعري غير عن النجع نحن لا نناقش الأشخاص كأشخاص لأنه نقص مبادئ الآن. مبادئ الآن هؤلاء الطغاة الزلمة الذين يقولون أن الله ليس له يد وليس له وجه. الطغاة الزلمة من أمثالهم الذين يقولون أن الله لا يتكلم، والذين يقولون أن الله ليس في السماء، والذين يقولون أن ليس بمستوى العرش. الطغاة الزلمة الذين يقولون أن الله لا يتكلم ولا يضحك ولا يعجب ولا يروح ولا يجيء ولا يأتي ولا يغضب، ويؤمن ذلك أيضا بقوله لا يكره ولا يحب، ويؤمن كل هذه الصفات. قد يطلب هؤلاء الضلل الذين يكادون أن ينسون عشرات الآيات لا أقصد منهنها، إنما يؤمنها تأويلات باطلة. هل يجوز للأب أن يقول لابنته سأغضب عليك وأحرمك من كل شيء إذا رفضت الزواج من فلان؟ لا يؤمن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجع البكر حتى تستأذن. ثم جاءت ابنها قال صمتها، البكرة تفتعل قال ابنها صمتها. هل تجيب الإشارة إلى قبة الجد في قول والأرض جميعا قد ذكر من القيامة لا تشرك؟ لم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام. حكم المصافعة بعد الصلاة لم تر بصورة مضطربة ولا غير مضطربة إن في معلوم عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحاب دبر الصلوات. أنا في الرحمن أسلم لك أنا أعمل مع شركة من دولة محددة للإسلام وخالف العقد كيفا فليفهم العقود حتى مع الكفار لازم لأجل الذين أمنوا أو بالعقود. من حرب بالطلاق، الحرب بالطلاق على ما أكثر من أقوال العلماء الآن في هذا الوقت هو أن يكفر كفارة يمين. من حرب بالطلاق في هذه الأيام ما يعتبر ذلك يمينا لأنه أصبحت أقوال السوق. آخر وقت الفجر لكم من عشر دقائق أو ربع ساعة أسلم. المفاجئ من ارتفاع تلميذ من الشباب عند التسليم من الصلاة ليست من الواجبات الاهتمام من السنة لكن قول السلام عليكم ورحمة الله لازم. قال القائل يا رسول الله قد بات أسئلتي في أبيك، من الذي يدرك الرسول أم الله؟ أي السائل يعني من الذي يدركك؟ الرسول الميت الذي مات أي رب العباد الذي يدركك؟ وإذا مسه ربه في البعض لم يكن تدعوه إلا إياه حتى الكفار. ما وصلت حتى للكفار الذين كان قال الله عنه يمسهم الدرب وقد مسكهم الدرب بعد بل من تدعون الا الله فلما نجاكم والبر اعرضتم. هل في زكاة على الدخل الشهري؟ ليست على الدخل الشهري زكاة الا ان اجتمع معك منها لا يبلغ ان صار بلا يعلمون ايضا. كيف معرفة بقول وقت الظهر والعصر لجميع الأشياء؟ أي قولك قال ابن يحيى هذا شخص أين كان الشخص؟ الشمس تشرق من هنا فكل ظل قليل في النهاية الأخرى ظل قليل كلما ارتفعت الشمس كلما قل الظل يتحرك لم يأتي في وسط السماء الشمس في وسط السماء الظل يكون قليلا ويثبت هذا الظل يسمى ظل الزوال. إذا انحرفت الشمس في الاتجاه الآخر جاء الظل في الاتجاه الآخر دخل وقت الظل. وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثل ما يأخذ إليه ظل الآن بالزوال افترض ان هذا الشخص كله متر وكان ظل عند الزوال الظل الثالث 10 سم وقت العصر يصبح اذا كان الظل متر و10 سم. حكم الوقت الله عين وعيد اصبع رجل على رجل مشكله هماء مزول يعني حقا مضطجع. قال صلى الله عليه قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقالت عائشة كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذه السيرة الإبراهيمية في الصلاة على النبي من تشاهد في الصلاة سماع من الخلع العلماء في ذلك، لكن هل تجب أو لا تجب قوله؟ ما مثيل المجانين وأبناء المسلمين الذين ماتوا في الصغر، الذين ماتوا في الصغر الذين أمة أهل السنة واضح في أنهم إن شاء الله مع أهل الجنة، لكن لا قطع صبيهم بغيب عينه، كلام إجمالي، وغيرهم الله أعلم بما كانوا عنه. شخص أراد صلاة الوتر لا كاتب صلاة أراد صلاة أم ثلاثة، لا إنها واحدة. ما ورد تهويل النية في عدد ركعات داخل الصلوات. إنما تقال هذا التقصير فقط، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها. فأصنع بكاء الصبي فأخفف لشدة وجد أمها عليه. حكم كسر طبيب النساء على الزوجة لخطأ الأطباء للناس في التشخيص. لا تزد بزوجتك إلى رجل تعلم عليه غاية تكشف صلاتها عنده إلا عند الضرورات الكبرى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا النبي سيأتيكم وريشا. يا بني آدم لا تتمناكم الشيطان كما أخذ يديكم من الجنة ينزع منها لباسهما ليبيعهما سيأتيهما. ثم تزرق الدماء في المسجد. ورد حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لكن هذا كما يقول بمعنى أنك إذا أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر. حتى يكون جاب الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركت فصلي وما تركتكم فأتموا. بيعطي النبي على أن أسأل الناس شيئا. ما يسأل الناس شيئا. ثم أعطى صفحة الخبر أولا. هذا اللفظ. الجنة تدخل من الأرحام ليست من الأرحام، ولكن أن تتزوجها أنت إذا مات خالك. وأظن لخالك كذلك أن يتزوج امرأتك إذا أنت مت. المرأة التي سجلت بها سنوات كثيرة ثم طلقها من عدة نعم عليها العدة. ماذا يفعل فاقد تواب يصلي بدون ماء بدون وضوء ولا تأمل؟ صليت على سماء الإمام عندنا الجائز جائز وأنت خالفت السنة، لكن الصلاة تصح. لأن النبي عليه السلام لما صلى ابن عباس عن يمينه أخذ عن شماله أخذه وأداره عن يمينه. حديث الزيادة على ثلاثة بدون غير حاجة سقط الإسلام الكامل عن فكرة، لأن النبي عليه السلام ما زاد في أي يوم له عن ثلاثة مرات أن حديث من زاد أو نقص، النبي قال من زاد أو نقص فقد تعدى فقد أساء وظلم لا يصح. عمل الإمام مكي بن الحجاج والنبي قد ثبت أنه نقص في عدد الغسلات، غسل اليدين مرة، غسل اليدين مرتين، والوجه كذلك، وغسل ثلاثة ثلاثة. حدثتني صغيرة اليدين غيبة الآن ذكر ذلك، لأن المسلم وقد نسل علمه على ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يبقى يبقى خادم لك وهذا أخوك. بل وقد تكون إذا ابتدت طفلة صغيرة تكون سببا في بواريها عند الزواج إذا وصفتها بوصف إنشائي. الأم أعطت ابنها ابنة ثم تراجعت عنها تعتبر من ميراث الله. اقتربتها إذا هي من الميراث. الآخر أن تتعلم زوجها بعد مغد البصر ويمكن أن تكون هل تكون يأتينا؟ ما أمرك أن تنهي إلا عن زوجها إلى تذهب يمينا وشمالا؟ ما أمرك بذلك؟ ما أرسلت عليه حبيبة؟ هل لا؟ هم تقول لي أن ابنك نس أن طلاق الغضبان يقبل أن التحرير فيه إذا غضب غضبا أفقده التحكم في نفسي فلا أقع طلاقه. إذا غضب غضبا عندك عن نفسي فلا أقوى القيام. حديث إذا بريك تستثر لا أعلم له سندا ثابتا بهذا المعنى، ولكن المعنى موجود. المعنى موجود أن من ستر بالطلاق ستراه ما في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك وحفظك الله تعالى. وهذا قد يشتري سيد الله مجنون وياكم في الفردوس معلوم عن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسنى اليك رفيقا. فبأمن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.